صوت العرب من القاهرة. حدوتة بنية اسمها لولية، الحدوتة دية حدوتة بنية اسمها لولية. لولية الصباح حبيت ابن عمي هو كل همي. بسلامته، اسمه ايه؟ انا ديلكم علي. نادر، نادر يا لولية. انا جيت يا حبيبتي. حاسب يا اخينا، دلولية خطيبتي. مين ده كمان؟ انا همام اللي خزيني كوام كوام، ولولية عروستي ونصيبي، وانا وحدي اللي ابوها رضيلي. ما تفكرش تقف في طريقنا. مش ممكن تقدر تفرقنا. الحدوتة دي حدوتة بنية اسمها لولية، وده نادر حبيبها، وده همام خطيبها. همام، همام، أنا نجمة القمر يا أول حب غالي، إزاي قلبك غدر؟ مش كنت أنا الحبيبة وأنا وحدي لك خطيبة؟ يا نجمة خلاص انسيني، أنا لك مهما جفيني ومهما كنت غادر. لولية مش عشانك، لولية روحها نادر. لولية ليا وحدي ومش لحد بعدي. هو يا نجمة هودني اتروى. لولية تعالي، تعالي يا أجمل حوة، يلا معايا. شغلة قوة حاسب عندك يعني فتوة؟ بس يا سيدنا سو هو أما حكاية، أما رواية راح تتخلقوا لسه بداية. حدوتة بنية اسمها لولية، تمثيلية كتبها عبد الفتاح مصطفى، إخراج أنور عبد العزيز. وردي والصنع موردي. لخص لي القضية. أنا عندي بنية اسمها لولية، جالها ابن الشبندر همام ابن صندر. مين يرفض خطوبته؟ مين بالذمة يقدر؟ إيه رأي البنية؟ كالمهر الشرود، مش قبل اختياري، سيئة في الجحود. وانت اديته كلمة وربطنا العهود قدالي قدام الشهود. طلباتك تطنين مرج نرجس، تقتل يعني تقتل، تحبس يعني تحبس. قوانين مرج نرجس في الموضوع صريحة، ولهش عايزة كلام. البت اللي ترفض اختيار ابوها عقوبتها الاعدام. يا قاضي بلدنا احكم بالقانون، اخترت اللي احبه واللي يكون يكون. نادر ابن عمي اللي دمه دمي واللي من الطفولة هو كل هم. اسمع يا بنتي، القانون قانون، لكن رحمة بيكي من كاس المنون. انا حديكي مهلة ايام اربعة، روحي شاور ابوكي وكوني طيعة. محكمة. حرام قسم شبابك يا لولية، للحب بعته مش للمال. طب فكري بس شوية، لغير حبيبي قلبي محال. بكرة اللي على بالك تنسيه، واللي اتنسى تلاقيه على البال. محال محال حتبيع ايامك بخيال، هي القلوب بتدوم على حال. محال محال محال. همام همام، انا نجمة. نجمة ايه جابك؟ كلمة علشان ترجع لودادي وهوانا يعود لصفاء. لولية وعدت نادر يهرب وياخدها معاه. يهرب وياخدها معاه وهوانا يعود لصفاء. مين قالك الخبر يا نجمة القمر؟ هي اللي قالتلي. لولية عمرها ما تخبي علي. وقالتلك ايه؟ حلفتلي انها هتسيبك ليا ومعادهم. نص الليل اول ما الساعة ترن راح يتقابلهم في الغابة، غابة اقزام الجن. ومعدهم نص الليل اول ما الساعة ترن راح يتقابلهم في الغابة، غابة اقزام الجن. يا شيخ سهر وردي، فينك يا موردي؟ مين واقف ينادي في شارعنا السعادي والناس لسه نايمه والليل حسه هادي؟ يا شيخ سهر وردي. مين؟ ابن الشبندر؟ همام ابن صندر؟ فين بنتك لولية؟ جوه الفرشه هي. اتاكد وشوفها. راح اكدب عينيا. طب سمعني صوتها، كلمة أو تحية. إيه؟ أما شيء داية صحيت الخلايل. ردي يا لولية، يا بنت الموردي، ردي بكلمة واحدة، مش هاخد ولد. يا ساتر حبيبي، نطقا بالمقدر. يا ساتر يا ساتر يا ساتر. بنتك مش في بيتك، مش جوه المنادر. بنتك في الجناين هربت ويا نادر. يا رايح في نومة، قوم هاتلك نشاط. يا ساتر عبيدك، لطفك بالمقدر. يا ساتر يا ساتر. يا عاري يا زلي، مش كان موتها أسطر؟ ليه بس الفضايح؟ ليه يا ابن الشبندر؟ روح على القاضي قل له حصروا المرج كله، وأنا حسبق وراهم ألا يكونوا بعده. وحتى وراك هيجي بالقاضي وبندق. فين ياخدها نادر؟ فين يهرب ده بعده؟ كلنا في صفك والقانون معاك. اجري اجري حالا والجنود وراك. نتمرجح جوه الازهار ونويت القمر، ونصح العصافير على الشجره، ونطبل على الارعب غابه، والشعره نعملها ربابه. هنا في الغابه هنا في الغابه هنا في الغابه هنا في الغابه لينا فوق الاكتاف جناحين شفاف وخفاف ولطاف، ودن قفه وقروا اللفه وخدوا تخف. وملكنا حته حبوب اطول من قرن الخروب، والملكه طعمه وحندوق قد الجزرايه المسلوقه. وغيرنا له قهوه مهابه، قرن الفلفل كله رتابه، وجبانا خد دم وصحابه. هنا في الغابه هنا في الغابه هنا في الغابه هنا في الغابه. بس سكوت كله كهوس يا بني سفروت. قرن الفلفل توت واسع اوعى لاجل يفوت، ده وزيرنا وده امره العالي بيقول هس يا بني سفروت. الملكة ماسكة النبوت وملكنا لايس ممقوت، دايرة وراها ترقع وتشوط. بس انفات من هنا قدامكو، خبوا عينيكو بورق التوت. علقة تفوت ولا حد يموت، علقة تفوت ولا حد يموت، علقة تفوت ولا حد يموت. بس سكوت سكوت، حسي جا جللت مع جلالتها وانا سامع صوت الشلوت. رعايا انا شايفانا في صدر الصهران. تعرف لو حولت، تعرف لو قربت هنزل نبوت. نفسي مرضنا العامل يلاقينا بنتسال. ابعد عني وفوت. ليه دايما غضبانه ولا راضي وغلبان؟ اي اي ما يصحش يا بزوز الربان. بس سكوت يا رعايانا. انت هو شفتم حاجة؟ أبدا أبدا. قلنا أبدا أبدا. انت وهو وهو وهو بيتك بيتك كلكم جوه. سمعا طوعا طوعا طوعا. وزيري أرني الفلفل. أنا قدامك. أمري مهم أوام مستعجل. أنا خدامك. أرني الفلفل يلا تشمر على بساتين وديان المر. حالا بالا أجري وصمر على بساتين وديان المرمر. وهناك زهرة لونها لهيب وفي عصرتها سر عجيب. يا سلام لو تقطر في عينين مخلوق منها يبات قلبه في لهلي. أول شيء حيصطفه يحبه. يفضل لازق دايما جنبه. لا شاف قرد يقع في هواه خنفس أنفت يجري وراه. أو مولاتي تشوف مولانا تصبح بيه على طول والهانة. لا لا لا لا لا لا لا, لا يا بلي يا ابو مخ حديد. ما هو حبها لجلالتي أكيد. ده انا بالعكس بدبر مقلب اكسر به مناخيرها شويه. مقلب تعشق مسخه يذل جمالها لكن تبطل تقلع. عشق مسخه يذل جمالها يشغل بالها يبهدل حالها. تعشق مثلا جني مقوتب اهتم اعمش ولا مروك. بس لقيته خلاص مبروك. مين طمني المسخه فشوك. المسخة فشوك هو بعينه هو تمام. أرن الفلفل يلا عوام. حالا حالا يا ملك الأقزاء. على بساتين وديان المرمر وإياك تنسى الزهر الأحمر. على بساتين وديان المرمر أنسى إزاي؟ الله لا يقدر. ينسى ازاي الله لا يقدر؟ دي اوامرك على عيننا وراسنا يا ملكنا يا ابو عقل منور. هو وزيرك واحنا حميرك. ارسم واحنا علينا مدور. ونروح لك بساتين المرمر ونجيب منها الزهر الاحمر. لكن في عين جلالتها تقشق مسخه كئيب ومكعبر. وتدوق ذل الحب وتسهر تنسى دلالها ترق تفكر تاخد درس وتبقى تقدر وتراعي جلالتك وتعبر. هو وزيرك واحنا حميرك. ارسم واحنا علينا مدور. هو وزيرك واحنا حميرك. ارسم واحنا علينا مدور. هو وزيرك واحنا احنا بدل ما فهمنا تنور مهما تروح شايفين لكن بس بنسألني مين؟ يا عرايس وديان المرمر، قبل ما وضح غرضي وفسر، أنا مندوب ملك الأقزام. ألف تحية وألف سلام، ألف تحية وألف سلام. إيه طلباتك؟ زهرة حب، زهرة بتوصل قلب بقلب، زهرة عليها الكون بيدور، يا عرايس وديان المرمر. مكتوب علي كله قلب، لازم يتألم ويحب ويدوق الوجد ويتحير، مش أحسن ظهر النسيان؟ لا لا لا، لازم حب وحب كمان، ملكوش حق. غوي النوح وعذاب وهوان كده ينطق. هاتوا الزهر وطير وتشكر، يا عرايس وديان المرمر، هاتوا الزهرة، هاتوا الزهرة. ادي الزهرة وروح بسلام، وسلام للملك الأقزام. تعالي تعالي يا سر الهنا والويل، يا لهيب أحمر، خدها وطير على آخر حين. ها؟ ليه بتصمر؟ نحن هنبقى في نص الليل كلنا مرمر. ها؟ كلكم مرمر؟ وقعدوا في نص الليل، أول ما الساعة ترن راح يتقابلهم في الغابة، غابة أقزام الجن. يعني لولية هنا مع نادر، فاكرني عليهم مش قادر؟ ده أنا شعللت الدنيا عليهم، بس سبقت ألحق وأبادر. مين في الغابة؟ مين؟ مين؟ شامم ريحة بني أدمين. همام همام همام نجمة. همام أنا نجمة حبيبتك. هو أنت ورايا ورايا؟ أكبر غلطة أني حكيت لك على سر الولية معايا. نجمة، لو ما سكتيش ههرب منك في الغابة، رح أسيبك هنا تفتلسك عفاريت وسباع وديابة. همام، وهون على قلبك ترمي القلب اللي يحبك؟ ليه جاي عشان تفرقهم؟ ليه جاي تقف في طريقهم؟ هوي خلينا نحاول. همام مسكينة مسكينة، وزي حالاتي في حكايتي ويا مراتي، تقسى تتقل تدلل، وانا اترجى واتذلل، ودير اخرى عشان جياله يهرب منها ويتعلل. صبرك وهي راح تتعدل، بكرة الاحوال تتبدل. مولاي الزهرة الحمراء قرن الفلفل وعفاءتك، أما أنت وصلت في وقتك. سامع سامع صوت الإنسانة دي اللي بتجري وحيرانة؟ طبعا طبعا سامعه يا مولانا. قدام فيه شاب سبقها، الحقوا أول ما ينام واطر له عشان يعشقها، يصبحوا الاثنين في سلام. الحقوا حالا والحقها، اتحرك يلا أوام، وهو خير نعمله في ليلتنا ونشوف بعدين ملكك. أهو خير عملوه في ليلتهم، وكمان بعدين ملكتهم، ويا ريتهم بس يا ريتهم تفلع وتفوز خطتهم. ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه حبيبي، سامع بين الغصون الهمس والنشيد، والزهر العيون شايفانا من بعيد. لوليا يا حبيبتي، نام الشجر والليل والبدر والغمام، لكن قلبي سهرهم الغرام. مدام حبيبي جنبي على الدنيا السلام، مدام لوليا جنبي على الدنيا السلام. احكي لي حدوتايا يحلى معاها المنام، عرايس الندى من الغصن ده لده، جت وعدة القمر تصحاله من السحر، وتجيب صرر صرر من لولي ومن درر، تدور تدور تدور تبدرها عالزهور. كده كده كده. عرايس الندى والحب اهو ندى، والبدر اهو بدا، جياله بالانغام طايره على الانسام. يا ورد اوعى تنام، فتح مع الاحلام، وخد جناح بالنور وطير في موجه نور. كده كده كده. نامت عيون لوليا، يا رب صنها ليا. هو انتم هنا نايمين يا اولاد البني ادمين؟ ساعة وانا لف عليكم وعلى عيونكم الحلوين. ما انتم في تبات ونبات، يعني ما انتوش ناقصين. قلبي سلامتك صعبانة على قلبي جناب مولانا. وانت ايش خلاك يا غزال سايق في دلالك قال؟ ادي نقطة يا حلو شمال، وادي نقطة يا حلو يمين. ما انتم في تبات ونبات، يعني ما انتوش ناقصين. همام همام، ها ما هدي اللي انا بجري وراها. الله، امال دول يبقوا مين؟ يظهر عشاق تانيين، تلتين، ربعين، خمسين. أما أنا لخبط الدنيا، لا أنا قاصد ولا بالعالية. همام زوغان زوغان من قبل ما توصل، واللي حيحصل بقى يحصل. همام أنا شايفاك في القمر، شايفاك متداري ورا الشجرة، أندهلك تعمل مش سامع. أستاهل أنا كل ده يجرى؟ همام همام، ودي مين جنبك؟ يا سلام على الأسوأ اللي في قلبك. يا أنا ده نادر جنب لولي. نجمة؟ دي نجمة؟ إزاي هي؟ يكون نور القمر ساحر بدل عيوني؟ دي نجمة القمر؟ يا عيوني طمنوني، عمري ما رأيت جمالك أبدا زي الليلة دي. إزاي أنا ساهي عنك؟ كان فين تايه فؤادي؟ نادر لولية جنبك، نادر إيه الكلام ده؟ قلبي فتح عيونه على أحلى وأبهى وردة. حرام تسلوا بيا وتهينوا دموع عيني. لولية عاملة نايمة عشان تضحك عليا؟ هي نجمة صدقيني، جاوبي شوقي وحنيني. كفاية تعذبوني، كفاية تجرحوني، كفاية كفاية. يا نجمة القمر، يا نجمة القمر، يا نجمة القمر. نادر نادر، راح فين من جنبي؟ هي أنا خايفة يا قلبي. نادر نادر. انت يا قرن الفلفل تخبطت الدنيا تمام. مالك بلولية ونادر ما هم في وفاء وسلام؟ انا بعتك لجي توفق بين نجمة وبين همام. فاكر في الغابة اتنين اتريهم كانوا جوزين، وجلالتك طبعا عارف دول وصلوا وكنت انا فين. شوف لك حيلة توفقهم ويعودوا اتنين اتنين. وانا اجيب همام ده منين؟ دور دور يا بمخي رقين رقين. همام همام همام الاقيك فين يا سي همام؟ مكتوب على قرن الفلفل يفضل سهران ميدان. همام همام راري راري راري همام همام همام عليك فين يا سي همام؟ فين يا سي همام؟ مكتوب على قرن الفلفل يفضل سهران ما ينام. همام همام همام همام همام همام همام علشان ملك الأقزام قلبه حنين. يا سلام يا سلام يا سلام همام همام همام الليلة مخلي ديوانه مفتوح على شوق وغرام. بيوفق بين عنوانه مفتوح على شوق وغرام. بيوفق بين عشاق ويخلي الحب تمام. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام همام همام همام وراكي وراكي همام همام نادي وانا اقول وياكي. حيدليني مين اللي انتي علم غلبني معاكي. همام همام هنا في الاحلام ويجي لك قلب تنام وانا تايهه وراك في ظلام. احلام انغام اوهام يا سلام. بقى ده همام؟ طب ما تفتحش اوهام. ودي نقطه كمان ودي نقطه وانا صلحت الغلطه. ودي نقطه كمان ودي نقطه وانا صلحت الغلطه. احسن كانت خربت مالطه. همام مين؟ نجمه. انا حبك نجمه. يا حياتي يا اجمل اسم يا رقيقه زي النسمه. همام طمني اصحى. أنا صاحي يا أغلى فرحة. صحيح جاوبني قلبك، صحيح رجع لي حب. سامحيني. وإمتى جفيتك؟ ده أنا قلبي تملي مسامحك. صلحي. وإمتى خصمتك؟ ده أنا خاصم روحي وصلحك. يا حبيبتي يا نجمة. حبيبي أنت من الدنيا نصيبي. يا نجمة القمر. ها نادر؟ يا نجمة القمر. منين زهر؟ أنا واحد يا نجمة حبيبك، لا أقدر ولا عمري أسيبك. تغازلها جنب خطيبها؟ مش قلت خلاص هتسيبها؟ ما عادتش الدنيا يا نادر، هتساعك بقى وتساعنيش. ها ادي سكنت يا همام. هات سكنتك وتبعلش. أتريني بقول لمتها، رحت كحالها عمتها. لسه ما نشوف الملكة راح تعمل ايه في ليلتها. يا لهوي. فشوك راس جحش ومسبوك وتقول جحش أصيل. سبت الملكة تنام، جيتها في أحلى منام وقطرت لها قليل وحدفت المدهول أمنها على طول. نزلت فيه تقبيل وتوط على ايديه يرفصها برجليه. دي فضيحه بشخاليل. مولاي مولاي ادي كل الوصفات والحراس ألوفات بيهللوا تهليل. والله صعبت عليا يا فصوص الرمان. يلا يا قرن الفلفل هات زهر النسيان. من وديان المربر لونها ازرق على اصفر. يا سلام. قولي بحقي كمان ايه حكايه الشبان؟ كبرت اكتر واكتر. ازاي؟ قولي وفسر. اصلي لقيت همام وقطرت له في عينيه لسه بيلمح نجمة نادر طب عليه. راحوا الاتنين قايمين بام بام بام ساحبين السكاكين. بقى ده اللي عملناه في ليلتنا. اتنين هيروحوا ضحيتنا. دليني فين هم اوام. يلا اوام. مولاي ادي نادر وادي همام وحشين هايجين في ظلام. رح اهوي الريح حواليهم والغابة قلبها عليهم على بال ما تجيب لي الزهرة انا اكون ظلمت عينيهم. يا ويلك يا فادر. ويلك يا نادر. خذ مني طعنة. خذ ألف لعنة. يا ويلك يا ويلك يا ويلك يا ويلك. نهيتك في ليلة. لولا الرياح لولا الظلام. انت اتلخبط. عقل اتحير. بقى ده وادي عرايس المرمر. فين الحسن وفين المنظر؟ فين الحور اللي بتتمخطر؟ احنا بعيننا. انتوا بعينكو اوعى تكتر. انتوا بعينكو عرايس المرمر. خلق فلخبط خلق فقعبر. أجسام البنور الفارع تصبح سيد قشطة مصارع. واللوزة الموزة السنيورة تصبح كده على أوحش صورة. مش عاجبينك؟ تعجبوا مين؟ ده اللي يبصلكم يتعكر. مش عاجبينك؟ لا لا لا لا لا لا لا لا. عاجبين عاجبين. انتوا بعينكوا عرايس المرمر. طب نرقص لك؟ مش فاضيين، انا مستعجل، انا هتاخر. نرقص لك على واحده ونص؟ ده انا جايلكوا في كلمه ونص. اسكت هص يا عقله ونص. لم لسانك عنا وقص. اياك ترغي ولا ترص. بحلق عينك بس وبص. نرقص لك على واحدة ونص. طب مساكت. طب مش هس. يا دماغي. يا زدادي. ضحضحتوني جبتوا مدادي. دبت يا عالم دبت يا هو. بس كفاية بس سيبوه. قرب نور الفجر يبان. يلا بسرعة ادوني ظهر النسيان. خلصنا نوم الدغمان. يلا بسرعة يلا بسرعة. جريوا الكعابير البايخين من خوفهم طالعين دايخين. كل وحاشة تخاف من نور والضلمة تحوي التعبي. دقت دقة الفجر ينور تتحرك تماثيل المرمر. مين متداري ورا الياسمين؟ لا انا متداري ولا دريان، ده انا متكسر، ده انا عدمان، ده انا بطل. زار النسيان دايما حب، وبعد الحب تتمنوا زهر النسيان، بعد الهجر يكون القرب، وبعد القرب يكون هجران. انا لا اعرف نسيان ولا حب، انا اسمتي من الدنيا الغلب، انا شخشيخة الطير والطب، طول الليل حيران سهران، ادوني زهر النسيان. البستان قدام قدام وادي الزهر. ها دي هي تمام، وسلامنا الملك الاغزال. ألف تحية وألف سلام. سلام سلام سلام. ظهر النسيان. شش اسكت، ناموا شبان. قدامي الاتنين نايمين، راح اقطر دلوقتي المين؟ القصد ترجع نادر للولية وسيب همام. همام خليه مع نجمة في تبات ونبات وغرام. يا سلام يا سلام يا سلام، افكار مولانا تمام. ها ادي نقطة ونقطة لنادر، نادر وبلاش همام. ادي نقطة ونقطة لنادر، نادر وبلاش همام. مولاك مالفرح. احنا نسينا حكاية الملكة. قرن الفلفل يلا اوام. حالا يا ملك الاقزام، حالا بالا نتالا نشالا نفالا نخالا، يلا اوام يلا اوام يلا اوام يلا اوام. لوليا خليك جنبي، دايما ببالي طول الليالي طول الليالي، ريحت بالي بعد انشغالي. تعالي نحيي المنى، تعالي تعالي نرعى الهوى، تعالي. يا حب غالي يا كل مالي، يا انس عمري يا نور امالي. تعالي يا نجمة القمر، يا أجمل اسم حلوة اخترها للقدر. ضحك الدموع عينيا لما انت رضيت علي. خليك بين ايديا طول أيام اللي جاية، في النوح والسهر والشكوى للقمر. ده حلم داب وراح، والصبح وزهر، والدمع والجراح خيال ملوش أثر. يا أجمل اسم حلوة اخترها للقدر، بس اوعى تسيبني تاني وتروح تخطب لولي. انت اللي في قلبي وحدك، وانت كل اللي ليا. تعالي للأمان ننسى كل اللي كان، ونعيد صفو الزمان. تعالي. تعال تعال. يا جنود يا طالعين بالسلاح، يا جنود يا مسكين الرماح، الهمة يا قاضي البلد. فين البنية والولد؟ تلقح وتلقح رقت تلقح على غصن سند. الغابة نور فجرها، ضحكت غصونها بزهرها، شوف الصفاء شوف الضياء. أنا في اللي هربوا في المساء. يا سهرة وردي قلنا، يا سهرة وردي قلنا، يا سهرة وردي دلنا، يا سهرة وردي دلنا. بصهم هنا شوفهم هنا، حيرتنا توهتنا سهرتنا دوختنا، حيرتنا توهتنا سهرتنا دوختنا. الصبر يا قاضي البلد، الصبر له يا سيدنا حد. هزار ده كله ولا جد؟ ولا القانون ماله سند؟ وهو نقشك في دي حد؟ أول ما بلغت الخبر جبنا العساكر والخفر. خلي بقى عندك نظر. وإيه كلام أهل النظر؟ سيب البناية للجدع. بس اسمعولي ده الخبر. طب امشي بينا جك وجع. هتولي قصاص القطر، هتولي ضراب الودع، هتولوا ضراب الودع، هتولوا قصاص القطر. مفيش أثر، مفيش أثر. سلم بقى الحكم القدر، سلم بقى الحكم القدر. بقى ده كلام يا معتبر؟ أسيب له ليا تروح هدر، وابن الشبندر أتركه وأفضل مع الفقر الذكر. بلاش طمع بلاش جشع، سيب البنية للجدع. سامعين يا ناس حكم القانون؟ طب امشي بينا جك وجع. شوفولي حساب النجوم، شوفولوا يا اخوانا البدع، شوفولوا حساب النجوم، شوفولوا يا اخوانا البدع. اهم اهم لمحتهم، هشهد عليك لو سبتهم. اهم اهم اهم، يلا اقفشوهم كلهم، يلا اقفشوهم كلهم، يلا اقفشوهم كلهم، يلا اقفشوهم كلهم. مفيش لزوم تتكلموا، الامر لله سلموا. يلا سقوهم على البلد، قانون بلادنا لا يرد. يا نادر يا صديقي، ليا معاك كلام قدام قاضي بلدنا والفرسان الكرام. نادر، آدي يميني ممدودة بالسلام. مبروك عليك لولية، وانسى عهد الخصام. مش ممكن ده يكون، لازم حكم القانون. قدر القلوب الحب، ومين يحوش القدر؟ نبضة نبضة وفيها المصير، فيها الأمان والخطر. ومين يحوش الحب إذا حكم في القلب؟ لا النار ولا الطوفان ولا الزلزال، لا السيف ولا الطغيان ولا الأهواء، ولا قوة القانون ولا رهبة السلطان، ولا لوعة الأشجان ولا دمعة الأحزان. قدر القلوب الحب، ومين يحوش القدر؟ رسول خطير من الأمير والي البلاد كشنكهي. عسكر تمام، صفوف نظام، كركون سلاح، سنهار سلام. أمر صادر للرعية في الديار النرجسية، من عطوفتنا العلية رحمة بابنية وفية اسمها المشهور لولية. ربنا يزيد الأمير من الكرم والأريحية. أمر ينشر في البلاد لأجل تعديل المواد. الزواج للانعقاد من عجوزة أو صبية شرط بموافقتها هي. ربنا يحمي الأمير بالعناية الربانية. والقانون الماضي لاغي. كان قانون قاسي وباغي أصدره في المرج طاغي في عهود الجاهلية قبل أيامنا السنية. ربنا يديم الأمير للمعالي والرعية. راحت الفرصة عليا، فرصة طارت من إيديا. لجل بختك لجل دختك من الطمع والعنجهية. صفية القلوب، طابة الجراح، حلية الحياة، واللحن الطروب طيراب الرياح فوق كل الشفاه، والليل في هروب وهو هل الصباح بالفرح وسناء. حدوتة بنية اسمها لولية. حدوتة بنية اسمها لولية، تمثيلية كتبها للإذاعة عبد الفتاح مصطفى. اشترك بالتمثيل حسب سماع الأصوات نجوى السيد في دور لولية، نبيل منيب في دور نادر، سهام فتحي في دور نجمة، إبراهيم أبو الغيط في دور همام، عز الدين إسلام في دور الملك، فاروق نجيب في دور الوزير أرن الفلفل، فاطمة عمارة في دور الملكة، أحمد عامر في دور سهرة وردي، فؤاد أحمد في دور القاضي، بالاشتراك مع رأفت فهيم، محمود السيد، آمال فؤاد سعيد، سهام وسمية رفعت، وإيمان علي محسن. التسجيل الصوتي والمونتاج أحمد حمود. حدوتة بنية اسمها لولية، تمثيلية من إخراج أنور عبد العزيز.